لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المبارك الذي جمع فيه صاحب مؤلفه رحمه الله تعالى ما اختاره من الأحاديث الواردة في الأحكام. وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى ما ذكره في ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذكر أيضا بعد ذلك باب جامع أو بابا جامعا للأدعية الواردة المنصوص عليها في الصلاة. أورد بعض الأحاديث، ووقفنا عند حديث شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. هذا الحديث رواه النسائي، وقال أهل العلم بالحديث إن رجال إسناده ثقات. قد ذكره في الجامع عن أدعية أو عند أدعية الاستخارة بلفظ عن رجل من بني حنظلة قال: صحبت شداد بن أوس فقال: ألا أعلمك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا؟ فذكره وزاد: إنك أنت علام الغيوب. بعد هذا الدعاء، بعد قوله وأستغفرك لما تعلم، قال: إنك أنت علام الغيوب. أخرجه الترمذي. وزاد في حديث آخر بمعناه: إذا أوى إلى فراشه. هذا في موضع آخر. حديث شداد في الرواية التي معنا يقول في صلاته، وفي زيادة بما أخرجه النسائي أو أخرجه الترمذي بمعناه، وقال: إذا أوى إلى فراشه يقول هذه الدعوات أو هذا الدعاء. فهذا الحديث حقيقة من الأدعية الجامعة، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الرواية تصريح بأنه كان يقول ذلك في صلاته، كان يقول في الصلاة. قد رأينا في حديث في روايات صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد التشهد: تخير من الدعاء ما تشاء أو ما شئت. والأفضل في الدعاء كل الدعاء، في الدعاء بخيرين الدنيا والآخرة، إذا دعا المسلم الأفضل أن يتحرى ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، لأنه هو خير الكلام بعد كتاب الله، وخير المعاني التي كانوا يطلبونها ويدعون ربهم أن يحققها لهم في الدنيا والآخرة. ولا بأس أن يدعو الإنسان بخيري بما يشاء من خيري الدنيا والآخرة، ما لم يمحض دعاءه في الصلاة خاصة لأمور الدنيا التي هي من شأن الناس، فأنه يعني يتحدث في أمور الدنيا الخاصة. لكن كلما استطاع المسلم أن يحفظ ويعلم ما ورد من الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدعية المعصورة، وهي كثيرة وكلمات جامعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير له. ومن ذلك هذه الكلمات الجامعة المانعة: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. لاحظ: أسألك الثبات في الأمر. إذا ثبت أمر الإنسان واستقر وقوي على الصراط المستقيم فقد حاز خيرا كثيرا. أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، القوة والعزيمة والصدق والإخلاص والنية والسير في الجزم في الطريق الصحيح. وأسألك شكر نعمتك. وهذا أيضا مما يغضب فيه كثير من الناس. نعم الله على الإنسان كثيرة جدا، وكثير من الناس يتجاهلها أو يجهلها، وكثير من الناس يعرفها ولكنه لا يشكرها. ومن وفق إلى شكر نعمة الله فقد وفق إلى خير كثير. أسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وما أحسن ما يكون الإنسان في عبادته على المنهج الصحيح الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبادة ما كم من عبد، كم من عابد يعبد الله سبحانه وتعالى ولكنه على غير حسن، على جهالة، وهذا ليس له من عبادته يعني إلا ما صح، وما دام زاد أو ما عدا ذلك فليس له فيه شيء. الله سبحانه وتعالى قد ذم الذين يعبدونه على ضلالة، وسمى النصارى الذين خرجوا عن شرعة عيسى عليه السلام سمهم ضلالة، وقال للمؤمنين ووجه المؤمنين بأن يدعو الله سبحانه وتعالى في صلاتهم في اليوم والليل أكثر من 17 مرة. يقول المؤمن ماذا يقول في الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو الصراط المستقيم، غير المغضوب عليهم وهم اليهود كما صحوا في الروايات، ولا الضالين، غير الضالين الذين كانوا يعبدون الله على ضلال وهم النصارى. فكل من عبد الله على غير علم ومعرفة وعلى جهالة فعبادته مردودة عليه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو من ضمن دعائه ويقول اللهم إني أسألك حسن عبادتي. وحسن العبادة هو ما يكون على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وكلما خالف شرع الله فليس بحسن بل هو قبيح مرجو. كذلك في هذا الحديث وأسألك قلبا سليما، أسألك قلبا سليما. القلب أيها الإخوة المؤمنين، قلب المؤمن هو المنطلق الذي تنطلق منه أفعاله وأقواله وحركاته وسكناته. فإذا صح هذا القلب وسلم هذا القلب سلما من الضلال، سلما من الجهل، سلما من الغواية، سلما من الحقد والحسد، سلما من يعني كان قلبا سليما، كانت عبادته، كانت أفعاله، كانت أقواله صحيحة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بالقلب الجسد إيش؟ لمرأة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. والله سبحانه وتعالى يقول إلا من أتى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعواته في دعائه الذي يقوله بلسانه يتمثل كما تقول عائشة رضي الله عنها القرآن، يعني يترجم القرآن حقيقة واقعة. فالله سبحانه وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك قلبا سليما. فإذا أتى المؤمن ربه بقلب سليم إذن نفعه ذلك، ما أما المال أما البنون أما الجاه أما الدنيا هذه بكل ما فيها فلا ينفع شيء منها إلا إذا كان بأعمال صالحة عن قلب سليم. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ولسانا صادقا. انظر هذه الجوامع الكلم، هذه الكلمة الجوامع التي جمعت الخير كله وفعله. لسانا صادقا، إذا جمع للمؤمن قلبا سليما ولسانا صادقا، لسان الصادق لا يقول إلا حق، صدق الحق الواقع حقيقة، إذا تكلم إذا أخبر بالصدق، إذا نطق قولا صحيحا صادقا، إذا عبد الله قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا ذكر الله ذكره بأسمائه وصفاته العلى جل جلاله بما يليق به سبحانه وتعالى، إذا تكلم مع الناس لا يتكلم إلا بخير، ويتجنب أرذل صفة يمكن أن يتصل بها الإنسان وهي الكذب. فإذا اجتنب إذا رزق الله العبد لسانا صادقا فقد حقق عند هذا العبد الإيمان. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يصدق المؤمن؟ قال نعم. هل يؤمن المؤمن؟ قال نعم. قال هل يكذب المؤمن؟ قال نعم. لا، ليس من شأن المؤمن أن يكذب، ليس من شأنه أن يكذب، نعم قد يحصل هذا، لكنه عندما يخرج من المسلم الذي يتصل بالإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قد يخرج منه الكذب، لكنه في حال كذبه لم يكن مؤمنا إيمانا حقا. فلو كان مؤمنا حق الإيمان ما كذب، لو كان مؤمنا إيمانا حق الإيمان ما كذب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر من الكذب ويحث على الصدق، والصدق في القول وفي الفعل، وهنا يقول لسانا صادقا، لأن الكذب يعني هو قول غير الحق، غير الحقيقة، قول غير الحقيقة، ابتداء غير الحقيقة. ومن تحرى الكذب فعندئذ يكتب عند الله كذابا، والحديث قد ورد فيه ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ايش؟ صديقا. فإذا كتب الإنسان صديقا عند الله هل هناك منزلة أعلى أحسن عندك؟ يعني من الصديقين مع الصديقين والشهداء والصادقين مع النبيين والصديقين والشهداء والصادقين، إذا فهو في هذه الزمرة الطيبة المباركة عند الله سبحانه وتعالى. من حولك؟ النبيون، الشهداء، الصديقون، والصادقون. ومن ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله العفو والعافية والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله لسانا صادقا وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، صادق المصدوق منذ نشأته قبل أن يبعث، قبل أن ينزل عليه الوحي كان يعرف في أهله وفي قومه بالصديق صلى الله عليه وسلم. وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم، هذه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وهذه من جوامع الدعاء. أسألك من خير ما تعلم، علم الله، هل هناك علم أكثر وأوسع من علم الله؟ علم الله محيط بكل شيء، فعندما تسأل وتقول يا رب أسألك من خير ما تعلم فهو يعلم كل شيء، يعلم الخير والشر ويعلم الخير كله. فإذا سألت الله من خير ما يعلم فقد سألت الخير كله الذي يمكن أن يتحقق لك، لأن الخير يشمل الناس خلق كلهم، وأنت تطلب مما يعلمه الله من الخير والله يعلم الخير كله. إذن ففي هذه الكلمة، هذه الكلمات ثلاث كلمات، أسألك الخير أو من الخير كله، إذن قد سألت الخير كله، أو أسألك من الخير، من خير ما تعلم والله يعلم الخير كله، فقد سألت كل ما يمكن أن يتحقق لسائل من الخلق من الخير، لأن الله يعلم الخير كله. وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، هذه تقابلها، الله يعلم الخير والشر، يعلم كل الخير ويعلم كل الشر ويعلم كل ما في الكون. فإذا سألت الله أن يصرف عنك ما يعلمه من الشر الذي يمكن أن يقع عليه فقد سألت الله أن يدفع عنك كل شر. وأسألك وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم، وهذه عامة شاملة لكل ما يمكن أن يبدر ويخرج من الإنسان، سواء عن قصد أو عن غير قصد، سواء كان فيما مضى ونسيه الإنسان أو في المستقبل الذي لا يدري ماذا سيكون. وأستغفرك لما تعلم، وهناك أمور يفعلها الإنسان قد يستطيع أن يخفيها عن الناس، يستطيع أن يخفيها عن الناس، لأن الناس لا تعلم كل شيء، ما لا يعلم الغيب إلا الله، ولكنه لا يستطيع أن يخفيها عن علام الغيوب. فيسأل الله أن يغفر له ما يعلمه ربه عنه الذي لا يعلمه أقرب الناس إليه. وأستغفرك لما تعلم، هذا من جوامع الكلم ومن جوامع الدعاء، ومن استطاع أن يحفظه فيدعو به في صلاته أو عند نومه أو في أي وقت كان فهو من الدعاء الخير المبارك الجامع. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى قوله كان يقول في صلاته، هذا الحديث حديث شداد يقول كان يقول في صلاته، إذن فقد حدد الموضع وأنه هذا الدعاء كان يقال في الصلاة، وكل دعاء دعاء يقال في الصلاة يجوز ويشرع أن تقوله خارج الصلاة ولا عكس، يعني إلا إذا أتيت على يعني ما أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جواز ومشروعية الدعاء في الصلاة من قوله ثم تخير من الدعاء ما شئت فكذلك ولا كذلك. لكن هنا قال يقوله في صلاته، ورد مطلقا في الصلاة غير مقيد بمكان منها مخصوص، قال في صلاة. وقوله الثبات في الأمر، سؤال ثبات في الأمر من جوامع الكتم النبوية، لأن من يثبته الله في أموره عصم عن الوقوع في الموبقات ولم يصدر منه أمر على خلاف ما يرضاه الله تعالى. إذا ثبتك الله على الأمر نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. قوله والعزيمة على الرشد هي تكون بمعنى إرادة الفعل، العزيمة إرادة الفعل. نعم. وبمعنى الجد في طلبه، والمناسب لهذا الدعاء ما هو؟ ها؟ الجد في طلبه، يسأل الله أن يرزقه الجد في طلبه الرشد الرشاد والبداية والسير على الطريق المستقيم. وقوله قلبا سليما يعني غير عليل بكدر المعصية ولا مريض بالاشتمال على الغل والانطواء على الإحن وكل مرض من أمراض القلوب. فإذا كان القلب سليما من الأمراض القلب يعتريه المرض كما يعتري الجسد المرض، والمرض مرض القلب أشد، مرض القلب أشد أمراضه الحسد، أمراضه الحقد والغل، ومن أمراضه يعني الشك والاعتقاد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل منا قلبا سليما كما أرشد ودعا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله من خير ما تعلم هو سؤال لخير الأمور على الإطلاق. الشيخ يقول وهذا صحيح، يقول هو سؤال لخير الأمور على الإطلاق، لأن علمه سبحانه وتعالى وجل جلاله محيط بجميع الأشياء، وكذلك التعوذ من شر ما يعلم مما يعلم الله سبحانه وتعالى، والاستغفار لما يعلم، فكأنه قال أسألك من خير كل شيء وأعوذ بك من شر كل شيء وأستغفرك لكل ذنب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. رواه مسلم وأبو داود. نعم. هذا الدعاء ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وقد حدد موضعه في الصلاة وهو في سجوده. فأبو هريرة يروي هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله. وهذا أيضا من جوامع الدعاء ومن جوامع الكلمة الدعاء: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه يعني قليله صغيره مهما دق وصغر، وجله مهما عظم وكبر، وأوله وآخره ما بدأته وما يمكن أن يحصل مني، لأن الإنسان معرض لأن يخطئ، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وهذا الذي أشرنا إليه أن الإنسان العلانية عاد هذا ما يظهر من ما يبدو من هفوات وزلات من المسلم في حياته ويراها الناس، وقد يخفي شيئا أو أشياء كثيرة ويظن أنه لا مطلع عليها، والله مطلع على كل شيء. وعلانيته وسره. هذا الدعاء ورد أنه كان يقوله في سجوده، والحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود. يا الشيخ النووي يقول يعني عندما يقول اغفر لي ذنبي كله، يعني الحديث لما يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله، هذه الجملة شملت كل ذنب يمكن فعله، لكن جاء بعده دقه وجله سره علانيته وسره أوله وآخره. هذا من باب التأكيد في الدعاء، من باب التأكيد في الدعاء. الجملة الأولى يعني كاملة: اللهم اغفر لي ذنبي كله. نعم. لكن وأنت تخاطب الله سبحانه وتعالى تحقق وتحرر وتؤكد مطلبك عند ربك. ولهذا الإنسان كلما حرص على شيء في الدنيا من أمور الدنيا يكرر الكلام ويؤكده ويقول قولا يعني ربما يكون أدق من يظن أنه أدق ويعني أمعن في الدلالة ليتأكد السامع من أنه يريد هذا الشيء أو كذا. هنا الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، يعلم الخفيات ويعلم ما تدعو به وما تقوله قبل أن تقوله، ولكن أيضا من باب أنك تحرص، وهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أن يعني يكثر الإنسان من مخاطبة ربه في دعائه وفي صلاته. يعني فالشيخ النووي يقول قوله نعم قوله ذنبي كله يدل به على جواز نسبة الذنب إليه صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة من مسائل العقيدة، يعني هل الأنبياء يجوز عليهم الذنب يعني أن يفعلوا الخطيئة أو لا يجوز؟ مسألة تبحر في مسائل العقيدة ومعلوم، يعني هل يجوز يعني يجوز عقلا، وهل وقع شرعا يعني واقعا أو لا، وباختصار لا نريد أن نفيد في هذه المسألة لأنها لا تهم يعني عامة الناس كثيرا، يبحث فيها أهل العلم بدقة وأهل التخصص، لكننا نقول جملة: من اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره لرسالته لا شك أنه خير الخلق. إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فإذا اصطفاه الله، فمن اصطفاه الله لرسالته وأمنه على وحيه وشرائعه فلا شك أنه في أعلى مقامات البر، أعلى مقامات الإحسان والترفع عن الذنوب. ولكن مع هذا إرادة الله سبحانه وتعالى وتكليفه للخلق وكون الإنسان معرض وفيه عبرة لغير للناس جميعا، أن حتى هؤلاء المصطفين يمكن أن يقع منهم خطأ على القول بجوازه، وقد وقع، قد وقع من بعض الأنبياء، فكما يعني قال الله سبحانه وتعالى وحكى عن بعض الأنبياء أن يعني إبراهيم عليه السلام قال قولا وزعم، هو في الحقيقة استغفر الله من كلمة زعم هذه التي نسبناها، ولكن هو قال قولا يدرأ به الشر عن نفسه وفيه نوع توريح وسماه كذبة، كما في الحديث الشفاعة لما يأتون إلى إبراهيم في عرفات القيامة يقول له: يا إبراهيم أنت خليل الله إلى آخره، فاشفع لنا عند ربك لي يعني الفصل في الصلاة، يقول لهم: لا، اذهبوا إلى غيري فإني قد كذبت كذبة أو كذبتين. وهذه هاتان الكذبتان التي كان يقولها التي نسبها إلى نفسه ليست الحقيقة كذب، ولكنها نوع من التورية وإن كانت غير الواقع، يعني الكذب في اللغة هو قول غير الواقع، فهو سماها من حيث سماها اللغوي، فهذا اعتبره هو إبراهيم اعتبر ذلك ذنبا في نفسه. لكن موسى عليه السلام وقع منه أنه قتل نفسه، والله سبحانه وتعالى خاطبه على أنه قتل نفسه وغفر له، وغفر له، ذكر أنه غفر له. وداود عليه السلام ذكر الله سبحانه وتعالى فغفرنا له ذلك. إذن يحصل من الأنبياء قد يعني يجوز عليهم الذنب ويحصل منهم، ولكن لا بد من توبة صادقة نصوحا، وهذا دليل قوي جدا كما يقول بعض أهل العلم أو لما يؤكده بعض أهل العلم أن التائب من الذنب توبة صادقة نصوحا يكون في عبادته وتعلقه بربه وخشوعه وذله وانكساره أقرب ممن لم يقترف ذنب. والناس جميعا لا بد أن يقع منهم، وخيرهم من يبادر إلى التوبة فيستغفر فيغفر الله له. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما ورد في الحديث: لو لم تذنبوا وتستغفروا لا الله بغيب من يذنب فيذكر الله فيستغفر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فأنت أيها المؤمن هنا في الابتلاء، في دار ابتلاء ودار اختبار وامتحان، ومعرض فيه الشهوات، فيه المذيات، فيه المغريات، وفيه الأمور التي تحتاج إلى صبر، فربما أنه ينفذ صبرك قليلا إما عن معصية فتتجبها أو عن طاعة فلا تفعلها، إذا فتكون ارتكبت ذنبا فأنت معرض لذلك. ولكن إذا بادرت وتبت من هذا الذنب فعند كلما تذكرت ذنبا وأنك ارتكبت مخالفة على من مخالفة لربك إما بترك واجب أو فعل محظور، كلما تذكرته أصابك من الذل والانكسار وخوف من الله سبحانه وتعالى ما يدفعك إلى مزيد من العبادة والصدقة والقول الحسن إلى آخره. إذن فهذا معرض له كل الناس، وخيرهم من يبادر تكون توبته صادقة نصوحا. ونحن هنا في هذا الموسم، وفي موسم الحج، وهو من أركان الإسلام الخمسة، ومن عادة في عادة يعني الخلق والمكلفين أن الإنسان ما يقوى على الحج ويتهيأ له إلا بعد تقدمه شيئا في عمره في الغالب. نعم قد يحصل أنه يبادر بعد سن التكليف مباشرة في سنة التكليف أو بسنتين أو خمسة أو كذا، لكن غالبا ما يكون الحج في منتصف العمر أو يعني بعد مضي وقت من التكليف، يعني مضى لك شيء كثير مما من عمرك ارتكبت فيه ذنبا. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف لاحظ هنا الإنسان معرض للذنب، وهناك يعني الله قد خلق ما يمحو هذا الذنب، خلق الذنب وقدره عليه، وخلق ما وهيأ لك من الفرص ما وجعلها بين يديك ما تمحو به ذنبا. آلة المحو حاصلة موجودة، والله سبحانه وتعالى وضعها بين يديك وقال عليك أن تذكر أو تتذكر أن لك إلها يغفر الذنب، أن لك إلها يغفر الذنب. فالحج إذا أردت أن تكون تمشو يمشو الله عنك ما ارتكبت من خطايا وزلات، وما أكثر ما نرتكب من خطايا وزلات. لا يقول الإنسان والله أنا مستقيم وكذا إلى آخره. لو نظرت وحاسبت نفسك في يومك وليلتك فقط يوم وليلة لوجدت أنك ارتكبت شيئا كثيرا من المخالفات. يعني قد تستهين بواحدة اثنتين ثلاث كذا إلى آخرها، لكنها إذا تجمع صارت شيئا عظيما. نعم الكبائر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي كل مسلم منها، لا يرتكبها إلا يعني لا نقول غالبا المؤمنين يعني الحمد لله لا يعني يغارفونها، لكن ما من إنسان إلا وقد يرتكب خطأ. إذا أتيت ونويت وعزمت على الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو الذي يأتي في بعد أن يمضي لك وقتا في تكليفك في سن تكليفك وفي عمرك، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينه. لاحظ أنت ما بين الصلاة والصلاة، هل تتصور أنك معصوم من ارتكاب أي خطيئة؟ لا، أقلها نظرة، إما نظرة إلى شيء ممنوع أو همدة أو لمدة بعين أو كذا، أقلها أقل ما يمكن، أو كلمة تخرج منك أو إلى آخره، يعني لا بد من خطيئة تحدث. ولكن ما بين الصلاة إلى الصلاة الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة تمحو ما بينهما. وأنت تصلي في اليوم والليلة خمس صلوات، تبدأ نهارك بصلاة، وتختم يومك بصلاة، وتنام على صلاة، إذن فتنام تأتي إلى لنومك وقد محوت آخر بيت منك إن كنت ماشي في هذا الطريق السابق. وهكذا فإن غلبك الشيطان وهو حريص على أن يغلب الإنسان وكثر منك الخطأ وكذا، عندك هناك ما هو أنفع، الجمعة إلى الجمعة. الجمعة فضلها عظيم، وهو يوم مبارك، وهو يوم المسلمين، وهو اليوم الذي خلق فيه آدم، وهو الذي تقوم به الساعة، وهو الذي فيه كذا خير كثير، ومن أفضل أيام الله سبحانه وتعالى هذا اليوم. فيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يذكر الله سبحانه وتعالى إلا تجيب له أو إلا غفر له أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالجمعة إلى الجمعة لمن حافظ عليها وحرص على أداء المطلوب الشرعي فيها مكفرة لما بينها. ورمضان إلى رمضان الذي يدور كل عام، فعندك في اليوم على مدار الساعة واليوم وعلى مدار الأسبوع وعلى مدار السنة، ثم يأتيك على مدار العمر، وهذا الذي كلفت به، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكنك أيها المؤمن هذا الفضل العظيم وهذا الجزاء الكبير وهذه المثوبة التي أعطاك الله إياها وهذا الخير له شروطه. لا يكفي أنك تكلف المال وكذا والزاد والراحلة وتأتي من أقصى الدنيا إلى آخره وتركب وتتعب وتجهد نفسك وتكوه وتسعى وتذهب إلى المشاعر إلى آخرها، هذه أعمال ظاهرة حسية وهي مطلوبة لا بد منها، ولكن المطلوبة على وجه مخصوص. لا بد أن تعرف كيف تكوف وكيف تسعى وكيف ومتى تقف بعرفات ومتى تبيت منها ومزلفة وكذا إلى آخره، أمور لا بد منها بشروطها بصفاتها الشرعية المعروفة، وهذه أمور محسوسة. ولكنها هذه كلها لو فعلتها وعلى الوجه المشروع لا تقبل منك إلا بشرط الأهم، وهو إيش؟ ما هو؟ شيء الإخلاص لله سبحانه وتعالى فيها. الإخلاص أنك تأتي وتفعل هذه الأفعال وتعبد هذه العبادة مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا تريد أن يسمع الناس عنك أنك حجيت، ولا يقال الحج فلان ولا كذا ولا كذا، ولا أيضا تباهي بها ولا تماري بها. ولهذا في الحج خاصة الله سبحانه وتعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومن الجدال في الحج يقصد الجدال لأن الحج فيه سفر وفيه اجتماعات يعني وفيه متاعب وفيه مشاق وفيه تزاحم على بعض الأماكن وكذا، فحرص أن تتجنب هذه ليكون حجك مبرورة، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، واخلص النية، واخلص النية لله. وقبل هذا كله، قبل هذا كله، الحج، الزكاة، الصلاة، الصدقات، البر، الأمر بالمعروف، القول الخير إلى آخره، كلها معلقة بأمر آخر أهم منها كلها. هذه شعائر الإسلام الظاهرة، هذه شعائر الإسلام الظاهرة. أركان الإسلام الخمسة طبعا منها شهادتان، لكن شعائر الإسلام الظاهرة صلاة، زكاة، صيام، حج، وقول لا إله إلا الله باللسان الذي يسمعه الناس. لكن هناك شيء، شرط أساس فيها لا تصلح ولا تكفي ولا تغني شيئا هذه العبادات إلا إذا تحقق، وهو ماذا؟ التوحيد، التوحيد الخالص، توحيد لله سبحانه وتعالى، عدم الإشراك بالله سبحانه وتعالى. لا تشرك بالله أحدا، لا في عبادتك ولا في دعاء ولا في رجاء ولا في نذر ولا في ذبح، لا تذبح لغير الله ولا تنذر لغير الله، ولا تتعلق بأحد من الخلق فيما لا يستطيعه إلا الله، لا بولي ميت أو حاض أو حي، ولا بصاحب قبر أو غيره، ولا بأحد من الخلق، ولا بأحد مهما كان دون الله سبحانه وتعالى. إنما يكون تعلقك بالله وأنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، ما معنى إله؟ إله يعني المعبود، يعني المعبود. وما معنى معبود؟ معبود يعني أنك تخضع له.